الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد أيها الأحبة الكرام، يطيب لنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ نايف بن محمد الحجاج يتحدث معنا عن محاضرة تحت عنوان جريمة الربا، فليتفضل مشكورا غير مأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن بين أيدينا موضوع مهم وخطير، الكل منا مخاطب به، والكل منا معني بهذا الموضوع الذي نسأل الله عز وجل أن يبعد ما بيننا وبين هذه الجريمة النكراء، جريمة الربا، كما باعد ما بين المشرق والمغرب. أيها الإخوة الكرام، لا أريد أن أطيل في المقدمة لهذا الموضوع، فإنه أشهر من أن يقدم له بمقدمة، لكنني أطلب منكم جميعا أن تعطوني ما لا يزيد على ربع ساعة من وقتكم، حتى نقف جميعا على مخاطر هذه الجريمة وعلى بعض الصور، صور الربا التي ربما يقع بها بعض الأفاضل الخيرون الذين يتحرون الحلال في مطعمهم ومشربهم. أيها الإخوة الكرام، لقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كلاما خطيرا يتعلق بالربا وبخفائه. يقول صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا ويأكل الربا، يعني لا يسلم أحد من الناس مهما تحرى واتقى الشبهات وابتعد عن الربا، لا يسلم من أكل الربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإن سلم منه أحد فلا يسلم من غباره. وذلك لخفاء الربا. الربا له أصول يا إخوة، وسأشير إليها في أثناء هذه المحاضرة، لكن فروعه ومسائله ودقائقه وآثاره ربما تخفى، لا أقول على عامة الناس، بل ربما على المتخصصين والخبراء، لأن مسالكه دقيقة جدا. فأعيروني مسامعكم، وأريدكم أيها الأحباب أن تركزوا في هذا الموضوع، وخير طريقة أتناول بها هذا الموضوع الضخم والكبير هو التعليق والوقوف على الآيات التي قرأها إمامنا الفاضل في هذه الصلاة المباركة المشهودة، التي أسأل الله تعالى أن يتقبلها منا ومنكم جميعا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يهدينا سبل السلام. أيها الإخوة الكرام، قال الله عز وجل في مطلع الآيات التي حرم فيها الربا، وبين العقوبة الشديدة المترتبة على ارتكاب هذه الجريمة النكراء، قال تعالى: الذين يأكلون الربا، أكلة الربا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أكلة الربا لا يقومون يوم القيامة، يوم البعث والنشور، كما قال ابن عباس، إلا كحال ذاك الرجل الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي به مس من الشيطان، يتخبط، يقوم ويسقط ويترنح في مشيته، وذلك بسبب ما به من جنون الشياطين التي قد مسته. وهذه الصورة الغريبة التي يتميز ويعرف بها أكلة الربا يوم القيامة، هي في الواقع تعكس جشعهم وطمعهم في أكل أموال الناس بالباطل. فإن أكلة الربا قوم جشعون طماعون في مشاريعهم وفي إقامتهم لمشاريعهم التجارية الربوية، قوم يترنحون بجنون ويخبطون خبط عشواء، وهذا هو حالهم يوم القيامة. فإن الجزاء من جنس العمل، يقومون من قبورهم يتخبطون، وذلك من ثقل ما في بطونهم من أكل الربا. كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لماذا تميز أكلة الربا بهذا الأمر؟ لماذا عرف يوم المعاد ويوم البعث والنشور بهذه الصفة وهذه الخصرة؟ ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني لما حرم الله عز وجل عليهم الربا اعترضوا على حكم الله وقالوا البيع مثل الربا. وهذا لنا وقفتان في هذه الجملة من هذه الآية الكريمة. قالوا إنما البيع مثل الربا، أي نظروا إلى البيع بالأجل. البيع بالأجل يختلف كما تعلمون أيها الإخوة عن البيع الحال. أنت عندك هذه المسجلة سعرها نقدا 10 دنانير، وسعرها مؤجلة يعني بعد 6 أشهر أو 3 أشهر 20 دينارا، وكانت هذه الزيادة مقابل الأجل، لكن العلاقة التعاقدية لتملك هذا الجهاد كانت بيع وشراء، والزيادة في البيع حلال. هؤلاء أكلة الربا قالوا بما أنكم أخذتم الزيادة مقابل الأجل لماذا تحرمون الربا الذي الزيادة فيه مقابل الأجل؟ إذن البيع مثل الربا، لماذا تفرقون بينهما تقولون هذا حلال وهذا حرام؟ والمأخذ أو الملحظ الثاني أنهم جعلوا البيع الذي هو الأصل المقيس عليه جعلوه فرعا مقيسا، فقالوا أن البيع مثل الربا، وهذا من الغرائب. جعلوا المشكوك فيه أصل أصلا، وجعلوا الأصل فرع أو فرعا، وهذا من قلة فهومهم وانحرافها وانحدارها. لما أخذوا يجادلون هل تنزل الله عز وجل معهم في المجادلة؟ أخذ يعني يقنعهم ويقول لهم لا هذا بيع وهذه الزيادة مقابل الأجل الذي هو. الله عز وجل قطع باب المجادلة، مع أن أسلوب القرآن ومنهج القرآن أنه يتنزل مع الخصم في المجادلة حتى يقنعه، لكن هذا الباب لا بد أن يكون الرد فيه حاسما. قال الله عز وجل لما اعترضوا بهذا الاعتراض قال وأحل الله البيع وحرم الربا، بدون لا داعي ولا حاجة لأن نقص في العلل والبحث عن الحكم. انتهى، البيع حلال والربا حرام. لكن إن أردنا نحن المسلمين أن نبحث عن الحكم لوجدناها حكما لا تحصى كثرة في تحريم الربا وحل البيع. الربا أيها الإخوة الكرام الذي حرمه الله عز وجل في هذه الآية الكريمة، هذا الربا كما عنونا لهذه المحاضرة بالجريمة، الربا جريمة. كيف يكون جريمة؟ هل نتفق جميعا يا إخوان على جريمة الزنا؟ هل يخالف أحد في أن الزنا جريمة؟ العقل والطبع والشرع وكل شيء يدل على أن الزنا جريمة، ولا يخالف في هذا إلا شاذ. طيب دعونا نستعرض النصوص النبوية، الأحاديث النبوية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان عقوبة الربا وعقوبة المرابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا 74 بابا أو حوبا يعني ذنبا، 74 يعني من 73 إلى 79، 74 حوبا. أدنى هذه الذنوب 73 أدناها كأن ينكح الرجل أمه، أمر مقزز ومنفر تنفر منه الطباع وتشمئز منه النفوس، وهذا هو أدنى ذنب من ذنوب ومن أبواب الربا. كأن ينكح الرجل أمه، هذا أقل ذنب. لك أن تطلق لعقلك العنان في معرفة شناعة الربا وأكل الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا قال درهم ربا يأكله العبد، ما هو درهمين ولا 10 دراهم ولا 100 درهم ولا 1000 درهم ولا 1,000,000 درهم، درهم واحد، درهم ربا يأكله العبد وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. الزنا ما هي عقوبته؟ إثم عظيم. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عقوبته في الدنيا أن يقام أو أن يقام الحد على صاحبه، إن كان محصنا الرجم حتى الموت، وإن لم يكن محصنا فعقوبته الجلد مع التغريب. عقوبة عظيمة. تخيل أن هذه العقوبات المجتمعة، إنه كان فاحشة وساء سبيلا ضرب 36، عقوبة الرجم ضرب 36، هذا درهم واحد، عقوبة درهم واحد تأكله أيها المسكين من الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. المنظومة هذه يعني الجماعة الذين تعاونوا على العقد الربوي، على هذه المنظومة الربوية كلهم ملعونون بلسان محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال في نهاية الحديث: قال هم سواء. يقول راوي الحديث جابر بن عبد الله: أي في الإثم، سواء في الإثم، آكل الربا وموكله، يعني اللي أعطى الربا، اللي أخذ القرض ودفع الزيادة، وكاتبه، يعني اللي كتب، هذا ما أكل ولم يؤكل، فقط كتب العقد الربوي بين اثنين، هذا ملعون وإثمه إثم أكل الربا. وشاهديه الذين شهدوا على هذا العقد، قال هم سواء. لماذا كل هذه العقوبات التي لو سألت كل واحد منكم هل مر عليكم ذنب من الذنوب، رتب الشارع الحكيم على فعله عقوبة دنيوية وأخروية كهذه العقوبة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها أكل الربا. لو سأل الواحد منا نفسه لماذا رتبت جميع هذه العقوبات على أكل الربا، نقول: لأنه جريمة. كيف؟ لو أبعدنا هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية عن أعيننا قليلا ونظرنا إلى الربا نظرة مجردة، فنقول أن الربا رجلان، أحدهما غني والآخر رجل حاذق وصاحب صنعة ويستطيع إدارة المال وناجح في مشروعاته، لكنه محتاج إلى السيولة. هذا الرجل محتاج إلى السيولة، وهذا الغني عنده سيولة. أليس من المصلحة أن يبذل هذا الغني المال 1000 دينار يعطيه إلى هذا العامل، وهذا العامل يستفيد من السيولة النقدية، وهذا الغني أسقط حقه في منفعة هذا المال مدة بقائه عند هذا الرجل، لكنه قال: أعطني 2 أو 3% من رأس هذا المال. المنتفع من؟ طرف واحد ولا كلا الطرفين؟ كلا الطرفين. هذا انتفع بحصوله على السيولة، والآخر انتفع بضمانه رأس المال وضمانه فائدة زيادة على رأس ماله. نقول أن المصلحة، العقل يقول أنه في مصلحة لكلا الطرفين، ما في طرف ظالم وطرف مظلوم. نقول هذا بالعقل المجرد البعيد عن الشرع والحكمة، كل الحكمة بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة التي يأخذها هذا المرابي من هذا الرجل الذي يشغل هذا المال، سواء كان هذا القرض استهلاكي أم كان إنتاجي، هذا الربا، تقول: ننظر إلى معادلة واحدة التي أصلها خبراء الاقتصاد الوضعي، علماء الاقتصاد، يقولون: كلما ارتفعت هذه الفائدة، كلما ارتفع هذا المقرض رفع سعر الفائدة، كلما ارتفعت الفائدة ارتفع معها إيش؟ ارتفعت الأسعار. إذا ارتفعت الفائدة كانت 5% خلناها 10%، هذا المرابي جعلها 10%، ما الذي يترتب على هذه الزيادة؟ يترتب عليها ارتفاع الأسعار. طيب، ما الذي يترتب على ارتفاع الأسعار؟ هذا أمر. الأمر الآخر: إذا ارتفعت الفائدة وجه المال إلى جهة غير تشغيلية، يعني هذا الرجل لن يستثمر هذه الأموال، إنما يبقيها عنده ويدفع عليها فائدة الربوية. هو ماذا يصنع؟ يأخذ هذا المال ويدفعه إلى مراب آخر ويأخذ عليه فائدة ربوية أعلى من الفائدة التي يأخذها منه المرابي الأول، ويدخلون في منظومة لا المال جامد لا يشغل في المشاريع التي تخدم المجتمع، لا صناعية ولا تنموية أبدا. المال ينتقل من ذمة إلى ذمة ولا يوجه إلى المشروعات التي تعود إلى المجتمع وإلى الاقتصاد القومي والاقتصاد العالمي بالنفع والرفاه. إذن ما الذي يترتب على تجميد المال وعدم تحريكه؟ يترتب عليه البطالة، لأن المصانع لا تحصل على سيولة فتغلق أبوابها، والعمال الذين يعملون في هذه المصانع وهذه الشركات سيقالون وتنتشر البطالة. يقولون أصحاب هذه المعادلة إذا ارتفعت الفائدة ارتفعت الأسعار معها وترتفع معها أيضا البطالة. لكم أن تتصوروا أيها الإخوة مجتمع الأسعار فيه، مجتمع لا يملك سيولة، عامة أفراده لا يمتلكون السيولة والأسعار مرتفعة، أسعار السلع والمستلزمات اليومية مرتفعة، والعمل لا يوجد عمل في بطالة. ما الذي يترتب على هذا؟ الناس تريد أن تعيش، من أين يأكلون؟ بالسرقة، بالجريمة. سيكون هناك حقد على الأغنياء على هذه الطبقة، وتبدأ عناصر الكراهية. يعني دائرة الجريمة لك أن تتصورها حيث شئت. لذلك إذا قلنا أن الربا جريمة، ماذا نعني بهذا؟ ماذا نعني بقولنا أن الربا جريمة؟ أن مآل الربا، مآل الربا إلى جريمة، جريمة على الشخص نفسه لأنه ظلم نفسه، وجريمة على هذا الرجل الذي أخذ منه الربا، أخذت منه الزيادة الربوية، وجريمة على المجتمع لأنه لم ينتفع بهذا المال، ارتفعت عليه الأسعار وقلت فرص العمل، جريمة على الاقتصاد لأنه لا يطور من الاقتصاد شيئا، جريمة على الاقتصاد القومي وكذلك العالمي. إذن جريمة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وما تشير إليه وما تدل عليه من مدلول. نرجع إلى الآية الكريمة ونختصر المقال. قال الله عز وجل بعد أن قطع دابر المجادلة، قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ثم قال مخاطبا المؤمنين: فمن جاءه موعظة من ربه، من بلغه هذا الحكم وبلغه هذا الخطاب ودخلت هذه الموعظة في قلبه فانتهى، يعني ترك الربا وأكل الربا، فله ما سلف. يعني أكله الربا قبل أن يعلم بالحكم له هذا المال، لا يحق لأهله السابقين أن يطالبوه بالربا، له ما سلف. طيب، هل يتوب الله عز وجل عليه؟ قال الله تعالى وأمره إلى الله. العادة إذا ذكر الله عز وجل التوبة: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك يتوب الله عليهم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا في الذين يشركون بالله، والذين يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الربا هل ذكرت التوبة فيه؟ هؤلاء تابوا، انتهوا وتابوا ورجعوا إلى الله. سياق القرآن وعادة القرآن أنه مقابل التوبة يذكر الله عز وجل توبته على عباده. هنا ما قال أني أتوب عليه، قال فأمره إلى الله. لماذا؟ حتى يرتدع هذا المرابي ولا يعود يعيش في قلق مستمر، أنا هل يتوب الله علي أم لا؟ من عاش في هذه النفسية وهذا الوضع هل يرجع ويعود إلى الربا؟ لا يعود. أمره إلى الله أمر خطير، لأنه أتى أمرا عظيما. ومن عاد، يعني بعد أن جاءته الموعظة وانتهى فعاد إلى أكل الربا، قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى مبينا أثر الربا، يعني هذا اللي يظن أنه إن اشتغل بالربا حصل عوائد كبيرة وارتفع حجم رأس ماله وكثرت ثروته، من ظن هذا الظن وأصر على أكل الربا ظنا منه بأنه سينمي ماله، قطع الله عز وجل عليه هذا التفكير وقال له: يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. الربا لا بركة فيه، ممحوق البركة. كيف؟ بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول: الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل. وإن كثر بين يديك المال الربوي وتراه يوما فيوما يتكاثر وينمو، عاقبته إلى قل. من الذي نطق بهذا؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى. لا بد أن يعلم المرابي أن عاقبة ماله الربوي إلى قل، شاء أم أبى. ممحوق البركة أنه لا ينتفع به، ممحوق البركة أن هذا المال سيتقاتل عليه الورثة من بعده، ممحوق البركة أنه إن تصدق به لا يقبل الله عز وجل صدقته، إن حج بهذا المال لا يقبل الله عز وجل منه حجه، إن تزوج بهذا المال لم يبارك الله عز وجل له لا في زوجه ولا في ولده. ممحوق البركة، يمحق الله الربا. في المقابل قال: ويبدي الصدقات. معادلة إلهية. الإنسان اللي يعني النظرة العقلية المجردة، الربا عندك 1000 دينار أعطيته واحد قلت له ترد لي بعد شهر 1100. النظرة المادية المجردة، زيادة ولا نقصان؟ زيادة. بس الله عز وجل يقول لا، نقصان. يمحق الله الربا، ممحوق البركة. الصدقات عندك 1000 دينار 500 دينار أعطيتها فقير أو أدخلتها في مشروع خيري، النظرة المادية تقول أن هذا المال ناقص، نقص. الله عز وجل قال لا، وإن كان في نظرك أنه ناقص لكنه هذا الكثير وهذا الباقي وهذا النافع. قال: ويرضي الصدقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأخذ صدقة أحدكم فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه أو فصيله حتى يكون مثل الجبل أو أعظم. هذه هي الزيادة الحقيقية، الزيادة في الميزان الرباني، الزيادة في المنظور القرآني، هذه الزيادة الحقيقية. أما النظرة المادية المجردة فلا تعول عليها كثيرا، لأنها لا تغني عنك من الله شيئا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار الذي استحل الربا واعتقد حل الربا، هذا كافر. أثيم الذي أكل الربا مع اعتقاده بأن الربا حرام، هذا آثم عاص لله. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نتجاوز هذه الآية إلى الآية التي تليها. نادى الله عز وجل عباده بأحسن نداء، بالوصف الذي يحبه الله عز وجل لهم، وصف الإيمان، يذكرهم بالإيمان الذي آمنوا به. قال: يا أيها الذين آمنوا، بعد هذا التهديد والبيان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نادى الله عز وجل عباده بأحسن نداء، بالوصف الذي يحبون أن ينادوا به، ثم ذكرهم نفسه وأمرهم بتقواه وخشيته. قال: اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين اتركوا ما بقي من الربا، ذروه، ابتعدوا عنه، فروا منه فراركم من الأسد. طيب، بعض الناس مع هذا النداء والتذكير الرباني يصر على ما هو عليه من ربا وعلى ما هو عليه من باطل وإثم ومعصية. ماذا ما هو الخطاب الذي وجهه الله عز وجل لهذه الفئة؟ قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يقوى على محاربة الله تعالى؟ من؟ يقول ابن عباس: يؤتى يوم القيامة بالمرابي فيقال له: خذ سلاحك فقاتل، يقاتل من؟ يقاتل الله عز وجل. من الرابح؟ الله جل جلاله. والخاسر الأثيم هو هذا المرابي. ابحث، فتش عن جميع العقوبات الشرعية المترتبة على المعاصي والآثام والمخالفات، لن تجد مخالفة أشد من مخالفة العبد في أكله الربا. نعم، قال من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب، لكن هذه جريمة الربا وعقوبة الربا، مع هذا ذكرنا لكم يعني شنعها وسوءها والتنفير الشرعي منها. قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم، إذا تبتم وتركتم الربا فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. كما أعطيت 1000 دينار وشرط على زيادة 200 دينار، خذ 1000 دينار، لا تظلم، لا تظلم بإنقاص رأس مالك. ولا تظلمون يعني لا تأخذ 20 أو 200 دينار هذه، لأنك إن أخذتها ظلمت وأكلت الربا. لا تظلمون ولا تظلمون. ثم ذكر الله عز وجل فئة من الناس هي تلك الفئة المعترة التي ترغب ببذل المال إلى أصحابه وإعطاء المال إلى أربابه، لكن قلة ذات اليد هي التي حالت بينهم وبين هذه الأمنية. قال وإن كان ذو عسرة، يعني هذا المدين إن كان ذو عسرة لا يجد ما يسد به دينه فنظرة إلى ميسرة، يعني أمهله وأجله وأنظره، وأن تصدقوا خير لكم، يعني لو أسقط عنه الدين ترى خير لك إن كنتم تعلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة برجل يحاسبه الملائكة، تحاسب هذا الرجل فلا يذكرون له معروفا ولا عملا صالحا، ما عنده شيء من الأعمال الصالحة، إلا أنه أن الملائكة قالت هذا الرجل وهذا العبد كان يتاجر لكنه ينظر إلى المعسر فيتجاوز عنه. يقول الله عز وجل نحن أحق وأولى أن نتجاوز عنه في هذا اليوم، فيتجاوز الله عز وجل عنه لأنه كان يتجاوز في الدنيا عن المعسرين. وكان أحد الصحابة يطلب غريما له، فتوارى عنه هذا الغريم حتى تمكن منه، فقال له هذا الغريم لما مسك صاحب المال قال إني غارم معتر. قال الله، يعني بالله معتر؟ قال نعم. قال الله؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يفرج الله عز وجل عنه كرب يوم القيامة فليفرج عن المعتر، من سره أن يفرج الله عز وجل عنه كرب يوم القيامة فليفرج عن المعتر. ثم ختم الله عز وجل هذا السياق القرآني في بيان حكم الربا بهذه الموعظة التي قال كثير من العلماء أنها آخر ما نزل من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كان بودي أن أطيل في هذا الموضوع لكننا وعدناكم بالإيجاز والاختصار، فها نحن هؤلاء نوفي بوعدنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. شكر الله للشيخ على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قاله في ميزان حسناتي وحسناتكم، وجزاكم الله خيرا على حسن صوتكم.